اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم آياته: بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم، وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، يا عباد الله، مثل هذا اليوم قبل أسبوع، يوم الجمعة الماضي 12/2، حدث حدث قد يقول البعض: ما علاقة هذا الحدث بنا وهو الذي جرى هناك بعيداً بعيداً بعيداً في كوبا؟ في كوبا الحدث هو اجتماع تم بين بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس الأول، وبين بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية البطريرك كيريل الأول. مع أن اللقاء هو عجيب وغريب، كونه بصير لأول مرة من قبل 1000 سنة، آخر مرة اجتمعوا زعماء الكنيستين الشرقية والغربية قبل 1000 سنة، سنة 1054 للميلاد، وبسبب العداوة والخصومة بينهم لم يلتقي هذين الزعيمين، مش الأسماء هذه بذاتها، إنما زعماء الكنيستين من 1000 سنة ما التقوش في مؤتمر واحد مشترك. مش هذا الغريب؟ الغريب أن من توصيات المؤتمر التحذير مما يحصل لمسيحيي الشرق الأوسط، وكيف يجب أن تتعاون الكنيسة الشرقية والغربية للدفاع عنهم، وكيف يجب أن تتعاون الكنيسة الشرقية والغربية، يعني الأرثوذكسية والكاثوليكية، للدفاع عن مسيحيي الشرق الأوسط وحمايتهم. تروحين على كوبا بعيد بعيد بعيد تجتمع وتصطالح في ظل أزمة تاريخية بينكم لا مجال للتفصيل فيها. ما الذي جعل الحديث يتركز حول مسيحي الشرق الأوسط؟ وبالتالي يكون السؤال: هل هو حدث عابر؟ أم أن علينا أن نقرأه عبر قراءة التاريخ؟ قراءة التاريخ ماذا تقول لنا؟ قراءة التاريخ لنا تقول إنه في العام 1095، أعلم أنه حفظ الأرقام والتواريخ صعب لكن لابد منه، 1095 يعني فقط 4 سنوات قبل احتلال القدس من قبل الصليبيين، 1095، وإذا بالبابا أوربان الثاني راعي الكنيسة الكاثوليكية الغربية لموقعها في روما يعني، وإذا به يعقد مؤتمر مهم سمي في التاريخ باسم مؤتمر كليرمونت. مؤتمر كليرمونت عقد في مدينة كليرمونت قرب باريس، هذا المؤتمر عقد لسببين. السبب الأول أن بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية اللي صلهم تقريبا يومها 40 سنة مختلفين ومتخاصمين، بابا الكنيسة الأرثوذكسية يوجه نداء لبابا الكنيسة الغربية، يدعوه لدعوة العالم المسيحي للانتصار ومناصرة الدولة البيزنطية بعد هزيمتها في معركة كانت في العام 1071 تسمى معركة ملاذ كرد، وقعت بين البيزنطيين وبين الدولة السلجوقية التركية الناشئة. بهذه الأيام بدأت الدولة من الأتراك تتوسع وتنتشر وتنتصر، وخاضت معركة شبهوها بمعركة القادسية، من قد ما كانت حاسمة ومهمة جدا في التاريخ. عام 1071 انتصر السلاجقة الأتراك على البيزنطيين، بل وأسروا الإمبراطور أرمانوس الرابع، أخذوا أسير. فوجه البطريرك الأرثوذكسي نداء إلى الكنيسة الغربية، نمالكوا إحنا مختلفين صحيح، أما الحقونا يا جماعة، الحقونا، إحنا بالآخر منظل لبعض. عقد البابا مؤتمر كليرمونت، كما قلت اسمه البابا أربان الثاني، في العام 1095. هذا سبب من أسباب عقد المؤتمر. السبب الثاني وهو المهم جدا، نفس الشيء، الدعوة للانتصار لمسيحيي الشرق يومها، والدفاع عن الأماكن المقدسة، والدفاع عن قبر المسيح كما يزعمون أنه مات وقبر ودفن. إذن ما العلاقة بين مؤتمر كوبا ومؤتمر كليرمونت؟ هو شيء واحد، الدعوة للدفاع عن مسيحيي الشرق الأوسط وحمايتهم. حمايتهم من مين؟ مؤتمر كليرمونت عقد كما قلت سنة 1095، ودعا البابا أربان الثاني إلى بداية حملات صليبية من أجل إنقاذ القبر المقدس، واستجابوا أهل أوروبا وبدت الحملات تطلع حملة وراء الثانية، وأجوا إلى منطقة البلقان ومنها عبروا إلى الدولة السلجوقية ووصلوا إلى فلسطين وإلى الشام في العام 1099، واحتلوا القدس والمسجد الأقصى المبارك. ما يحصل الآن، ما يجري الآن في المنطقة، وسمعنا التاريخ عما كان في سوريا وعن آخر وقفة لهرقل فيها وداعا سوريا وداعا لا لقاء بعده. الذي يحصل الآن في سوريا وما يجري في هذه الأيام وهذه التحالفات التي تنشأ، هل هي بريئة؟ عفوية؟ لذلك اسمحوا لي وإن كان سلفا أقول بعض إطالة هو ليس درس تاريخ، مع ضرورة أن نعرف التاريخ، مع ضرورة أن ندرس التاريخ، لأن التاريخ الله الذي قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، الله الذي قال قل سيروا في الأرض فانظروا، انظر مين؟ انظر في من سبق، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات. بمعنى يجب أن يقرأ التاريخ. لو قرأنا التاريخ ماذا نجد؟ ماذا نجد بما يشبه الحال الذي عليه اليوم الأمة؟ يومها كانت تمهيد لحرب صليبية عالمية علينا ومقدماتها التي تنشأ اليوم. يومها تم استغلال العاطفة الدينية، كما قلت من أجل تجييش مسيحيي العالم أوروبا تحديدا لنصرة مسيحيي الشرق. هو في شيء صار يومها، بس ماذا حصل؟ حصل إنه تم هدم كنيسة في القدس. صحيح، من هدم الكنيسة؟ مهم، انهدمت كنيسة بالقدس، بس مين هدمها؟ أعلم أن البعض بداخله بيقولوا مالنا ومالها الخراف. الذي هدم الكنيسة فاطمي، عبيدي شيعي. مليح الكلام بالتفصيل. الآن بعض الناس بيقول شو بيساوي الشيعة هناك، بعد شوي بجاوب شو بيساوي الشيعة هناك. بعد هدم الكنيسة في القدس قام المسلمون أهل القدس، أهلها كلهم مسلمين سني يومها، قام المسلمون أهل السنة في القدس بإعادة بناء الكنيسة من جديد. يعني ماله؟ ما رضيوش، ما رضيوا بهذا العمل. من قال للمسلم الحق أن يهدم كنيسة؟ أبدا لا. قام المسلمون أهل القدس بإعادة بناء الكنيسة، ومع ذلك ظلوا أهل أوروبا ينادوا بإيش؟ ضرورة الذهاب من أجل إنقاذ مسيحيي الشرق. مثل اليوم، مالكوا يا أهل أوروبا؟ مالكوا يا عالم كله؟ قال لأنه داعش تعتدي على مسيحيي الشرق وبتهدم كنائس وبتغتصب نساء. طب ما كل المسلمين يرفضون ذلك، وبقولوا داعش أشد خطر على المسلمين قبلكم، وتؤذي المسلمين وعقيدتهم أكثر منكم، ومع ذلك هاي طيني وهاي عجيني، بدكوش تردوا إلا بدكوا تيجوا تحت شعار محاربة داعش، وأنتم آتون من أجل محاربة المسلمين تماما. طب يومها آخر مرة انهدت الكنيسة وأهل القدس بمصاريهم وداهم بنوها من جديد خلص؟ لا، لأنهم عازمون على أمر. هذا شيء. شيء ثاني وهو المهم تاريخيا، في تلك المرحلة الدولة الإسلامية موجودة، لا صحيح نهايتها نهاية الدولة العباسية، بس في للمسلمين خليفة مرة واحدة. وإذا بإيران تطلع دولة اسمها الدولة البويهية نسبة إلى بني بويه، دولة شيعية. وإذا مصر تطلع دولة شيعية اسمها الدولة الفاطمية العبيدية، دولة شيعية، وبتتمرد على مين؟ على دولة الخلافة الإسلامية. بالمقابل بنفس الوقت اللي طلعت هذه الدولة الشيعية بإيران ومصر، وإذا بدولة مسلمة سنية من أهل السنة تكتسح كل المنطقة، وهي الدولة السلجوقية اللي بيسموها كتب التاريخ دولة السلاجقة. دولة السلاجقة، ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الدولة البويهية قامت بتهديد الخليفة العباسي في بغداد إنه إذا ما بتمشي على خطنا، وإذا ما بتمشي على طريقنا، وإذا ما بتفتح لنا المجال ننشر فكرنا وعقيدتنا سننقلب عليك. تاريخ يا جماعة، تاريخ. الآن مش كلام عواطف أخرى مرة، مالنا مالها الخراف ومالنا مالها الحكي شكل ما. لحديث قبل كم سنة كنا نظل نقول ابعدونا يا جماعة، كلنا مسلمين، كلنا بنعبد رب واحد. تاريخ يقول الأمر ليس كذلك، ونفذوا تهديدهم، وقام قائد شيعي اسمه البساسيري بالانقلاب على الخليفة العباسي سنة 1055 للميلاد، وأصبحت بغداد يومها تحت إمرة الخليفة القائد الشيعي البساسيري. من أنقذ بغداد يومها؟ من أنقذ الخليفة؟ مين اللي أنجدهم؟ القائد السلجوقي الكبير طغرل بيك جهز جيشا من السلاجقة ووصل إلى بغداد وقتل البساسيري اللي كان شو صار عامل بغداد. قاتل خيرة العلماء، قاتل خيرة المشايخ، قاتل خيرة الصالحين، هادم كثير من مساجد بغداد البساسيري كما يفعلون اليوم. مش بس هيك الأمر، كما قلنا بدأت الزحوف الصليبية تأتي استجابة لنداء البابا أوربان الثاني في مؤتمر كليرمونت اللي صار سنة 1095. منين الطريق؟ منين بدهم يعبروا؟ يعبروا عن طريق آسيا الوسطى اللي هي تركيا، اللي هي دولة مين؟ دولة السلاجقة. وما أن اشتدت المعارك وانشغل السلاجقة بقتال البيزنطيين أولا كما قلت معركة ملاذ كرد، ثم مع الصليبيين اللي جايين من أوروبا، وإذا بالشيعة الفاطميين الموجودين بمصر يرسلوا جيشا يحتل القدس. من هنا بنفهم شو كان يساوي الشيعة بالقدس لما هدموا الكنيسة. هذا حصل في أي سنة؟ هذا حصل سنة 1097، يعني قبل سقوط القدس سنتين. احتلوا القدس، ومش بس هيك، ومش بس هيك، ما أن بدأ الزحف الصليبي يتجه جنوبا، يعني خاضوا معاركهم في الوقت اللي السلاجقة مشغولين بقتال الصليبيين، بدال ما الفاطميين والبويهيين يقولوا احنا مع بعض واحنا لبعض وهذولا أعدائنا وجايين يهينونا وجايين يتسلطوا علينا، استغلوا الفرصة وقاموا باحتلال القدس من السلاجقة. بل أكثر من ذلك، بعثوا وفدا منهم إلى قيادة الصليبيين الموجودة في مدينة طرابلس، طرابلس اللي بلبنان، يعرضون عليها عرض مفاوضات. عرض مفاوضات، إيش عرض المفاوضات؟ بيقول لكم أنطاكيا اللي سمعنا عنها قبل شوي، لكم أنطاكيا وشمال سوريا شمال الشام، وإحنا خلولنا القدس وجنوب الشام. عرض مفاوضات. مين اللي بيعرض هذا؟ بدل ما يقوموا ويناصروا باقي المسلمين، وإلى بهم يعرضوا المفاوضات بينهم وبين الصليبيين، خلي إلكوا شمال سوريا وخلوا إلنا جنوبها. طبعا الصليبيين رفضوا، لأنهم في عندهم فوزين اثنين هون ربحانين من جهتين. الجهة الأولى أنه مجرد مصر، الدولة الشيعية الفاطمية يومها، مجرد مصر تقبل بالمفاوضات، يعني مالها، حيدت نفسها عن الحرب، خلاص مصر على جنب. الأمر الثاني ليش رفضوا؟ ما هن عارفين المعركة محسومة، وإذا مش اليوم بكرة راح يصلوا للقدس. وفعلا وصلوا لها بعد سنتين، 1099. من كان في القدس يوم سقط القدس، يوم احتل الصليبيون القدس في العام 1099، مين كان فيها؟ كانت فيها الحامية العبيدية الفاطمية، جيش تابع للدولة الفاطمية اللي في مصر. طيب جيش مسلمين هذول، لازم يقاتلوا يدافعوا عن القدس ضد الصليبيين. الذي حصل أن الحامية الفاطمية العبيدية الشيعية انسحبت من القدس وانتقلت إلى عسقلان، انتقلوا لعسقلان جنوب القدس. ولذلك لما بسأل سائل كيف قدروا الصليبيين يقتلوا 70,000 مسلم بساحات الأقصى، كيف قدروا؟ لأن الحامية العسكرية تركت القدس، سلمت القدس، انتقلوا لعسقلان. ومهم أنا يا إخوة أتحدث تاريخ مش عواطف، وفي عسقلان جاء الجيش الصليبي وأمن انسحاب الحامية الفاطمية إلى القاهرة، أمنهم حماهم وقالهم ارجعوا الآن إلى مصر. معقول؟ معقول؟ تماما كما يحصل اليوم، كما اليوم يحصل الآن. شو المفاوضات بين إيران وبين روسيا وبين، ولا لا، عتقسيم سوريا، عتقسيم سوريا، وبيضحكوا علينا وبيسموه يوم القدس العالمي، وحسن نصر الله بده يحرر القدس وبده يحرر الأقصى. معقول؟ وإيران صواريخها، جيش القدس، جيش القدس اللي من ما وعينا وإحنا نسمع فيه، ولا لا، جيش القدس تبع الحرس الثوري، جيش القدس بقاتل بسوريا، بقاتل بأهل سوريا. معقول الطريق للقدس بتعبر إنك تدمر حلب ودمشق وحماة؟ معقول؟ الذي يقرأ التاريخ أصبح لا يتفاجأ بما يحصل الآن، ولا يتفاجأ أنهم حاولوا أن يغتالوا صلاح الدين بعد 90 سنة تقريبا من يومها. كان دخل إليه شيعي في خيمة العسكرية خلال الاستعداد لمعركة حطين، لولا أن حرس صلاح الدين كانوا متنبهين فقتلوا هؤلاء الذين حاولوا اغتياله. هكذا التاريخ يقول. التاريخ إذن يقول أنه من سياسة الشيعة، عذراً عذراً عذراً، أنتوا تسمعون زمان والله ما كنا نحب نجيب هالسيرة، بس كاين عندنا شوية هبل هيك، شوية سذاجة، شوية طيبة، ما كنا عارفين ولا كنا نريد أن نسيء الظن. كل التاريخ الماضي يقول إن الدولة البويهية والدولة الفاطمية والدولة الشيعية دائما كانت تعتمد أسلوب الانقلابات. لذلك لماذا انقلبوا على الخليفة العباسي؟ لماذا دعموا الانقلاب في اليمن وهن اللي انقلبوا الحوثي؟ لماذا دعمت إيران انقلاب السيسي في مصر؟ ليش؟ لأنه مرسي لما راح على إيران على منبر البرلمان الإيراني قال اللهم صلي، ومهم بجزء البعض يقول ليه، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وصلى وترضى على أصحاب محمد. وهون قامت القيامة، جاي تبهدلنا بدارنا تترضى عن الصحابة؟ الذين يسبون الصحابة واللي بيسب عمر واللي بيسب أبو بكر واللي عاملين تمثال لعمر برجموه كل يوم في مدينة قم، غضبوا لأن مرسي في اجتماع في القاهرة دعما لسوريا قال لا مكان لحزب الله في سوريا. تذكرون هاي الجملة؟ تذكرونها؟ وإذا بهم ينقلبوا داعمين للسيسي بانقلابه على مرسي. نعم. ثم من سياستهم العامة نقل أفكارهم، نشر أفكارهم في العالم الإسلامي. اليوم شو بسموه بلغة إيران؟ بسموه تصدير الثورة. سمعتوا بهذا المصطلح؟ تصدير الثورة الإسلامية، تصديرها، صدروا الناس كمبيوترات وبندورة وخيار وسيارات. هم يريدون تصدير الثورة الإسلامية. وين يصدروها؟ صدروها عند المسلمين السنة. ولذلك يا جماعة لما قالوا الآن تحت إيدينا أربع عواصم، تحت إيدينا دمشق، وتحت إيدينا صنعاء، وتحت إيدينا بيروت، وتحت إيدينا بغداد، إيران تقول ذلك، طهران تقول ذلك، الآيات آيات الله يقولون الآن تحت إيدينا أربع عواصم. يعني تحت سيطرتكم الآن فعلا صنعاء وبغداد ودمشق وبيروت، هذا اسمه تصدير الثورة، هذا اسمه محاولة نقل هذا الفكر. لكن نقله مش بالإقناع، نقله بالحديد والنار والبارود والدم والانقلابات. ما يحصل الآن، وهذا شيء بيجعلنا نتذكر. طيب أمريكا وإيران عداء سافر، كان كيف مرة واحدة إيران بتفتح مجالها الجوي للطيران الأمريكي لما احتل أفغانستان؟ كيف أمريكا وإيران في حرب سافرة بالظاهر، كيف بتقبل إيران أن تسمح لأمريكا باحتلال العراق وتصير جارة إلها؟ منفهم اللغز لما يتم تسليم العراق هدية من ذهب لإيران، وتصل إيران إلى كل العراق وبتسيطر عليه، وأمريكا مالها تسحب جيشها من العراق، يجعلنا نتبين إنه هذا الأمر مش عفوي ولا صدفة. الذي يحصل الآن من هذا الهجم الكبير على تركيا والتآمر عليها وروسيا ودورها وإيران ودورها ليس إلا محاولة، وهذا شيء آخر مرة. السلاجقة كما قلنا، السلاجقة كان لهم دور في تأديب الدولة البويهية، يبدو بنسوش الجماعة، بنسوش. ولذلك كما يومها كان التآمر مع الصليبيين ومفاوضات معهم، اليوم هناك مفاوضات مع الغرب، مفاوضات مع روسيا، روسيا وإيران متفقات على سوريا، روسيا وأمريكا متفقين على سوريا، أمريكا وروسيا متفقين على سوريا، أمريكا وروسيا وإيران متفقين على تركيا على الشعب السوري. هذا الذي يحصل الآن. قد يسأل سائل ويقول طيب وإحنا بس يعني حكينا عن الشيعة، طب والمسلمين السنة شو وضعهم؟ وضعهم أزفت يومها كان، وضعهم أسوأ يومها كان، بعد إذ انحرفوا عن الجادة. والتاريخ يقول إنه لما دخل الصليبيون إلى سوريا، دخلوا لسوريا، شو لاقوا بسوريا؟ شو لاقوا بسوريا؟ لاقوا دمشق دولي، وحماة دولي، وحلب دولي، طرابلس دولي، وصور دولي، وصيدا دولي. لاقوا دمشق حاكم اسمه دقاق تتش، وبحلب حاكم اسمه رضوان تتش. شو يعني؟ إخوة، إخوة اثنين، واحد بحلب وواحد بدمشق، وبينهما صراع، وبينهما خلافات، وبينهما قتال، وكل واحد منهم استنى نتائج الصليبيين وعمل معاهن اتفاقية من شان يناصروه على مين؟ على أخوه، على أخوه. ظرف من هالشكل، في ظرف أحسن للصليبيين من هيك؟ أجوا على رضوان بحلب ودعسوا على راسه، وأجوا على دقاق بدمشق ودعسوا على راسه، واحتلوها منه وخذوها منه، وبدأوا يتوجهون جنوبا نحو القدس. أهل سوريا، يا سلام، التاريخ يعيد نفسه. أهل سوريا تشردوا يومها، تشردوا يومها، طلعوا لاجئين. والله والله وأنا أقرأ هالأيام الماضية، أنا أقرأ هيك استعداد لهذا الموضوع، أقول سبحان الله، كأنه هذا الكاتب يتحدث عن تاريخ بصير الآن. خرج أهل سوريا لاجئين إلى العراق، مقر الدولة العباسية، وأخذوا معهم وفد راح يقابل الخليفة، أخذ معه شعور نسوان، وأخذ معه جماجم من أطفال انقتلوا وحطوهن بكيس، ونثروهن بين إيدين الخليفة في بغداد. أتدرون ماذا كان جواب الخليفة وهو يرى ما حل بأهل سوريا؟ استغربوا، كان جوابه: لا وقت عندي الآن، أنا مشتاق إلى حمامتي البلقاء، لم أرها منذ 3 أيام. كان الأخ يحب يربي حمام، عنده حمامة حلوة نغشي شاطرة بتنقر، كان مشتهرين بنقر الحمام، حمامة تنقر ثانية وديك ينقر ديك، حمام تسمها البلقاء، إنه 3 أيام الأخ مش شايفها، وترك شعور النساء، وترك جماجم الأطفال، وما عندوش وقت، ما عندوش وقت يرى ماذا حصل لأهل دمشق. تماماً اليوم أهل الخليج، أهل الخليج مشغولين، قديش دبي كم مليون دولار كلفت مفرقعات ليلة عيد الميلاد، ولا لا ليلة عيد رأس السنة، وسباق الهجن، وسباق الجمال، وسباق السعدين، وسباق كل سباق وسباق، ومين أطول برج، ومين منشغلين، منشغلين عن الأمة، لا بل بأموالهم تذبح الأمة. وبروح واحد بعزها وحماها، بروح يزور بوتن وبهدو سيف، لو قالوا سيف حجازي، لو قالوا سيف بحراني، لو قالوا سيف يمني، أما يا غضيب سيف دمشقي، سيف دمشقي قدم ملك البحرين هدية لبوتن، سيف دمشقي كأنه بده يقول له يعني وأصبحت سيوفنا خشب هيك يعني، سيف دمشقي بهدية للمجرم. ولنتبين، أقول لنتبين طبيعة ما حصل في مؤتمر كوبا ومؤتمر كليرموند، بأن البعد الديني حاضر، وتهجج، تهجج بحماية مسيحي الشرق، اللي كما قلت كل المسلمين يرفضون سياسة داعش وجرائمها بحق المسيحيين من أهل الشرق وبحق المسلمين، ومع ذلك الغرب إلا بده يجيش الجيوش. لنفهم عنوان الصراع، لنفهم عنوان الصراع، إنه صراع ديني نعرف أنه قبل 3 أشهر تم افتتاح كنيسة كاتدرائية وين؟ في مقر وزارة الدفاع الروسية. مقر وزارة الدفاع الروسية بنوا كاتدرائية كنيسة، وجاء البطريرك كيريل الأول مع بوتين لافتتاحها. كنيسة بمقر وزارة الدفاع، معقول؟ حتى لا نظل مغفلين، وحتى ندرك إنه البعد الديني حاضر، حتى لو مش معلنينها حرب صليبية، الحقيقة تقول أن الحال كذلك. ليكون السؤال: هل الأمة اليوم مدركة حقيقة ما يجري في سوريا؟ وبدنا نظل نقول هذا صراع بين النظام وبين المعارضة؟ لا، هذا صراع الآن بين قوى دولية، أمريكا وفرنسا وإيران وروسيا بتتشارك، تركيا بدورها حقيقة الذي تؤدي الآن، كل الهاربين من الظلم من بلادهم لم يجدوا ملاذا إلا في تركيا، المصري والفلسطيني والسوري والليبي واليمني. سوريا، تركيا تفتح الآن حضنها للأمة. صحيح أنها غير قادرة على إدارة حرب مع كل القوى هذه، لكن الأيام تقول إن غصب عنها رح تدخل في المعمعة، وكل المنطقة وأذكركم مقبلة على معمعة كبيرة جدا وعلى وضع صعب جدا. أعداؤنا جيشوا الجيوش، أعداؤنا نعم استغلوا بعض الحاقدين منا ببعد طائفي حاقد كما يفعل هذا الذي في لبنان والذين في إيران. في النهاية الأمة هي التي تدفع الثمن، لكن بيقين إن شاء الله أن بعد هذا الهم والغم والبلاء لن يكون إلا الفرج والنصر والتمكين إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، يا عباد الله، دون أن نتردد بالقول بأن المستفيد الأكبر مما يجري في المنطقة الآن هي إسرائيل، لا بل كل اللي بيحصل هو كرمال عينين إسرائيل. كيف لنا أن لا نقول هذا الكلام وتنسيق بين طيران روسيا وإسرائيل يجري على الساحة السورية؟ كيف لا نقول ذلك؟ إسرائيل مستغل هذا الوضع لتعبث بالقدس وتستمر في حصار غزة وتعلن حرب سافرة على أهلنا في الضفة وتصل بها العنجهية إلى أن تعلن حربا على أسير لا يملك إلا سلاح الجوع يجوع به نفسه، محمد القيق، ومصرة رغم 86 يوم وبكل لحظة يمكن أن يسمع خبر استشهاد هذا الأسير الصحفي الفلسطيني، ولا تريد أبداً أن تطلق صراحة، لا بل يصل الأمر أن يتضامن معه ناس من داخلنا وبيجلسوا بقاعة، اللي منكم بيروح راح على قسم ألف بسمو محليكة بيت، مش هيك كلنا لما نروح نزور قرايبنا بنقعد فيها، نقعد فيه هذا الليوان لسيع الطابق الأول، بيجلسوا ناس مضربين عن الطعام، تأتي الشرطة وتجرهم وتعتقلهم وتطلق أوامر بإبعاد 15 يوم عن المستشفى شيخ رائد ومحمد بركي وغيرهم. معقول يصل الأمر إلى هذا الصلف؟ كل هذا مع بعض البعض ليس لا سمح الله لا سمح الله من باب الحديث عن النفس. لا والله، بالأمس تأتي الشرطة وسلموني أمر منع السفر أخرى 5 شهور، إلنا تقريبا 6 شهور الآن، أخرى 5 شهور مع بعضها البعض، وتجديد منع القدس أخرى لشهر 5، وغيرك كذلك. ليكون السؤال هؤلاء لولا أنهم ضاربين بعرض الحائط كل ما يسمع حولهم. قد يقول البعض ما داموا هيك أيعقلوا شوي، إلنا بقولوا اعقلوا شوي، ويأتون بالأمس ليكملوا مشوار آخر، إغلاق مؤسسات أخرى، وأسست الصدقة الجارية، وأسست الصدقة الجارية اللي دخلها مقرها بالناصرة، منكم 10,000 العائلات اللي مشتركين بمبلغ 50 شيكل بالشهر، لاسمه الأسرة المسلمة، كفالة 50 شيكل بالشهر. لكن لأنه هذه المبالغ، ولا أفشي سرا لما أقول إنه هاي 50 وال50 وال50، أتعرفون كم هي في الشهر؟ هي 1,000,000 شيكل كل شهر، 1,000,000 شيكل كل شهر تنفق على مساجد، على مدارس، على روضات، على مسيرة البيارق، على مدارس. والله أعرف مدارس حكومية تعاني من تقصير ومن من من من نقص يتم دعمها، وجمعيات خيرية، مؤسسة في حيفا زهرة الكرمل إلى 10 سنوات تخدم أهالي حيفا بوضعهم الصعب، مؤسسة يوسف الصديق تقوم برعاية الأسرى وزيارتهم وتقديم تمريض إلهم، وأطباء أسنان بدخلوا عليهم، وبدلات الشتاء والصيف يتم إغلاقها كلها بالأمس ومنع نشاطها، استكمالاً لإغلاق 20 مؤسسة قبل 3 أشهر. ماذا يريد هؤلاء؟ كأنهم يقولون ارفعوا الراية البيضاء خلاص، وراكو. احنا بنعرف انه احنا لسنا دولة، ولا احنا جيش، ولا احنا حكومة، ولا نملك الا قناعتنا باننا على الحق والحمد لله، وقناعتنا باننا على الطريق الذي يرضي الله والذي فيه نخدم شعبنا. ما استطعنا، ما قدرناش، منعنا، حضرنا. وانا اعلم ان في قادم الايام جاء شيء اكثر واصعب، لن نلين، لن نستكين، لن نتراجع، لن نرفع الراية البيضاء، لن نغير من ثوابتنا، لن نتزحزح عن قناعتنا مهما كان الثمن. وشعبنا الكريم المبارك، شعبنا الكريم المبارك، رغم ان الظروف الاقليمية صعبة، لكن هذا الشعب كما يومها جاء الفرج وطرد الصليبيون وعادت القدس، نحن على يقين أن الأمة الآن تتعرض لمخاض، قلت وأكرر 1,000,000 مرة، هذا مخاض الميلاد، هذا وجع الميلاد، هذا مش وجع النزاع، هذا مش وجع الاحتضار، هذا مش وجع الموت، هذا وجع الميلاد، هذا مخاض الميلاد. وين تكون؟ الله أعلم، بيقيني أنه ليس بعيد إن شاء الله. فالثبات الثبات، الصبر الصبر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي يا رب بفضلك كلمة الحق والدين، وهيئ لنا رجلا يحذو حذو صلاح الدين، آمنا في أوطاننا، اهلك أعداءنا، اجعل الدائرة على من ظلمنا وبغى علينا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واهلك أعداءنا، واجعل الدائرة على من ظلمنا وبغى علينا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي يا رب بفضلك كلمة الحق والدين، وهيئ لنا رجلا يحذو حذو صلاح الدين. اللهم من أراد أن يكيدنا فكده، ومن أراد أن يخذلنا فاخذله يا رب العالمين. اللهم ابعث فينا قائدا ربانيا يقودنا لطاعتك والعمل بشريعتك يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا وإخواننا المظلومين المستضعفين فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم قد اشتد عليهم الجوع فأطعمهم، واشتد عليهم الخوف فآمنهم، واشتد عليهم البرد فأدفئهم، واشتد عليهم الظلم فارفع الظلم عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن ظلمهم وبغى عليهم، اللهم